بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في اللقاء السابق عن حديث الأحاد وعن اختلاف الطوائف في قبوله وعن اختلاف الجمهور في أنه هل يجب العمل به شرعا أو أنه يجب العمل به شرعا وعقلا. وهذا الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى سنتناول فيه الحديث عن أدلة الجمهور على وجوب العمل بخبر الواحد. وهذه الأدلة تكلم عنها الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه، فالإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه استدل بثلاثة أوجه في قوله، قال لنا وجوه: الأول أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة، والإنذار الخبر المخوف، والفرقة ثلاثة والطائفة واحد أو اثنان، قيل لعل للترجي، قلنا تعذر فحمل على الإجابة لمشاركته في التوقع، قيل الإنذار الفتوى، قلنا يلزم تخصيص الإنذار والقوم بغير المجتهدين، والرواية ينتفع بها المجتهد وغيره، قيل فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة واحد، قلنا خص النص فيه. الثاني، الدليل الثاني أنه لو لم يقبل لما علل بالفسق، لأن ما بالذات لا يكون بالغير، والثاني باطل لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الثالث القياس على الفتوى والشهادة، قيل يقتضيان شرعا خاصا والرواية عاما، ورد بأصل الفتوى، قيل لو جاز لجاز اتباع الأنبياء والاعتقاد بالظن، قلنا ما الجامع، قيل الشرع يتبع المصلحة والظن لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة، قلنا منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية. هذه الأدلة الثلاثة وغيرها من الأدلة تدل على وجوب عمل بخبر الواحد. وهذه الأدلة كما ترى هي أدلة الجمهور، وتسري مع مذهب الجمهور في قوليه أنه يجب العمل به شرعا فقط، وأنه يجب العمل به شرعا وعقلا. أما الدليل على أنه يجب العمل به شرعا فقط فهي قول المصنف استدلاله بقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والدليل الثاني على أن وجوب العمل بخبر الواحد ثابت بالشرع أيضا، وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأما الدليل العقلي على وجوب العمل بخبر الواحد فهو في قوله: القياس على الفتوى والشهادة. ثاني، هذه الأدلة الثلاثة تدل على وجوب العمل بخبر الواحد على مذهب الجمهور بالوجهتيه الطائلتين، بأن يجب العمل به شرعا أو يجب العمل به شرعا وعقلا. وهناك أدلة أخرى غير ما ذكر المصنف رضي الله تعالى عنه، منها الإجماع ومنها عمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه لما شرح هذه الأدلة قال: أقول احتج المصنف على وجوب العمل بخبر الواحد بثلاثة أوجه. احتج المصنف على وجوب العمل بخبر الواحد بثلاثة أوجه. والوجه الأول من أدلة الكتاب هو قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا معناه إيه؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان المؤمنون لينفروا كافة من الغزو والجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طب الطائفة البقية الثانية تعمل إيه؟ البقية الثانية ستبقى في المدينة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو والجهاد لعلهم يحذرون. إذن وجه الدلالة من الدليل هو أن الطائفة، يعني عدد كبير جدا، عدد الأكبر، سيذهب للغزو والجهاد، وستبقى مجموعة قليلة في المدينة لتتعلم. فإذا ما رجعت المجموعة التي كانت في الغزو والجهاد إلى المدينة ستتعلم ما نزل من الوحي من الفرقة التي بقيت في المدينة للتعلم. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى للأكثر بأن يقبل قول الأقل، وبالتالي هذا دليل على وجود الخبر، على وجوب خبر الايه، على وجوب العمل بخبر الواحد. يقول: وجه الاستدلال ان الله تعالى اوجب الحذر، اي الانكفاف عن الشيء بانذار طائفه من الفرقه، بإنذار طائفة من الفرقة. إيه هي الفرقة؟ الفرقة دي عدد كبير ثلاثة فأكثر، والطائفة أقل من ثلاثة، ويلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد. أما كونه تعالى أوجب الحذر فلقوله تعالى لعلهم يحذرون، يحذرون إيه؟ يحذرون عقوبة الله سبحانه وتعالى. ولعل للترجي، ولعل للترجي. طيب هل يجوز أن يقال في كلام الله سبحانه وتعالى ترجي؟ لا، الترجي في كلام الله سبحانه وتعالى لعلها هنا معناها التحقيق. يقول ولعل للترجي، والترجي ممتنع في حق الله تعالى لأنه عبارة عن توقع حصول الشيء الذي لا يكون المتوقع، لا يكون المتوقع عالما بحصوله ولا قادرا على إيجاده. والله سبحانه وتعالى قادر على إيجاده وعالم بحصوله، يعني قادر على إيجاد الحذر وعالم بحصول الحذر عند التعلم. وبالتالي لما يقول الله سبحانه وتعالى لعلهم يحذرون، هذا استفنن في العبارة أو استخدام أساليب من أساليب اللغة في العبارة، لكن معناه الحقيقي هنا بأنهم إذا أنذروا سيحذروا. يقول وإذا كان الترجي ممتنعا في حق الله تعالى، وأن ربنا لا يجوز عليه الترجي، حمل اللفظ على لازم الترجي. حمل اللفظ على لازم الترجي. إيه هو لازم الترجي؟ العلم بالحصول، وهو الطلب أي الإيجاد إطلاقا للملزوم وإرادة اللازم، فإنه مجاز محقق والأصل عدم غيره، الأصل عدم غير هذا المجاز. يقول فإن قيل يكون الترجي باقيا على حقيقته لكنه مصروف عن الله تعالى إلى الفرقة المتفقهة، أي تنذر قومها إنذر من يرجو حذرهم، ذا احتمال لتالي. فهيبقى الأولان وجه الدلالة، إن قول الله سبحانه وتعالى لعلهم يحذرونها هنا ليس معناه الترجي الموجود في قوله لعل، لأن الترجي في حقيقته اللغوية معناه إرادة حصول الشيء ممن لا يتوقع حصوله ولا قدرة له على إيجاده، أما الله سبحانه وتعالى فهو عالم بحصوله وقادر على إيجاده. وبالتالي لما يقول الله سبحانه وتعالى لعلهم يحذرون، فهذا معناه أنه الله سبحانه وتعالى قال بأنهم إذا أنذروا من الفرقة التي جلست للتعلم فإنهم سيحذروا. جميل. طيب فئة ثانية من المفسرين والله قالت لا، ذا لعلهم يحذرونها هنا مش عائدة على الله سبحانه وتعالى، لعلها هنا عائدة على المتفقهة. يعني إن الطائفة المتفقهة لما تنذر الطائفة اللي كانت في الغزو، فهذه الطائفة المتفقهة لما تنذر هي تنذر لأنها ترجو أن الفرقة التي كانت في الغزو تحذر، وهذا جائز ولا محظور فيه في العبارة. فيقول فإن قيل يكون الترجي باقيا على حقيقته، يعني باقيا على حقيقته اللي هو التوقع، لكنه مصروف عن الله سبحانه وتعالى، مش معنى لعلها هنا ربنا، لا، ده معنى هنا مين؟ إلى الفرقة المتفقهة، أي تنذر قومها إنذار من يرجو حذرهم، وحينئذ فلا إجاب. سلمنا، إحنا بنجيب الإمام الإسلامي بيقول لك إيه؟ سلمنا والله عادي يمشي في مشاكل، ولكن لكن ماذا؟ لا نسلم أن الطلب المحمول عليه هو الطلب المتحتم. هنا مشكلة لما نقول لعلهم يحذرون. ليه؟ لأننا إذا حملنا لعلها هنا على الطائفة المتفقهة، فإن الطلب ها هنا اللي هو الحذر مش هيبقى الطلب المتحتم، وإحنا بنتكلم عن طلب متحتم، إحنا بنتكلم عن وجوب العمل بخبر الواحد. جميل. وإذا قلنا بأنه عن وجوب، إحنا قلنا بأنه نتكلم عن وجوب العمل بخبر الواحد، فإحنا بنتكلم بوجوب العمل بخبر الواحد بصرف دلالة لعل عن حقيقتها إلى استعمالها في معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، اللي هو العلم بحصول الشيء والقدرة على إيجاده. العلم بحصول الشيء والقدرة على إيجاده معناه أن الله عز وجل لا يوجب الحذر على الطائفة التي لم تتعلم بخبر الطائفة التي تعلمت. جميل. وطالما قلنا هذا، فمعنى الكلام ده أنه يجب على الطائفة التي خرجت أن تقبل خبر الواحد المتمثل في خبر الطائفة التي جلست للتفاق. ولكننا إذا قلنا بأنه لعلها هنا عبارة عن لعل دي مصروفة للطائفة المتفقهة اللي هي قاعدة تتعلم، معنى الكلام ده إحنا هنا مش هنتكلم عن وجوب العمل. ليه؟ لأنه لعلها هنا هتبقى إنه الطائفة اللي هي جلست للتعلم بتنذر لأنها ترغب في أن يستفيد الناس، أو ترغب في أن يحذر هؤلاء الذين خرجوا للغزو والجهاد. وبالتالي ينصرف المعنى المراد عن وجوب العمل إذا استخدمنا لعل في معناها المجازي عند الله سبحانه وتعالى عن رجاء العمل إذا قلنا بأنها للطائفة دي المتفقهة. ففي فرق بين الاستخدامين. يقول لا نسلم أن الطلب المحمول عليه هو الطلب المتحمل، فقد يكون على سبيل الندب. قلنا الحذر، طيب ماشي، وبعدين بعد كده قلنا الحذر عندما يتحقق، يعني الإمام الإسلامي بيوعز في الاستدلال أكثر، بيوعن في الاستدلال، يقول لك إيه؟ يقول لك والله خد بالك أنه ساعتها لما يكون الحذر ده هو رجاء من المتفقهة فده مش هيمشي لسبب تاني كمان، وهو أن الحذر إذا صرفنا لعل إلى معناها عند الله سبحانه وتعالى، فالحذر ها هنا معناها خوف العقوبة، وخوف العقوبة لا يكون إلا في الوجوب. وإذا قلنا بأنه لعل للطائفة المتفقهة، فالطائفة المتفقهة هنا هتبقى ترجو، وكلمة ترجو ديت لا ترتب عليها خوف العقوبة. وبالتالي لما نقول عدم خوف العقوبة معناها أن هذا الحذر ليس واجبا، وإحنا بنتكلم عن حذر واجب. يقول قلنا إنما تحقق عند الحذر إنما يتحقق عند المقتضي للعقاب، وهو من خصائص الوجوب. وأما كون الإنذار بقول الطائفة من الفرقة فمناه المصنف على أن المتفقهين هم الطائفة النافرة، حتى يكون الضمير في قوله تعالى ليتفقهوا وينذروا راجعا إليها، وهو قول لبعض المفسرين. يعني الإمام الإسلامي هنا بيتكلم بيقول لك إيه، يقول لك الإنذار يكون بقول طائفة من الفرقة، إنه فنقول نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يبقى إذن إيه الطائفة ديت هي اللي تفقهت في الدين، يبقى اللي نفروا في ناس إيه نفرت، في ناس خرجت للغزو والجهاد، ونفرت فرقة من الغزو والجهاد لمين؟ لطلب العلم. تمام. طب وهذا الكلام جابه منين؟ قال لك هذا قول لبعض المفسرين وهذا كلام الإمام البيضاوي. طيب في قول ثاني، نعم، يقول لك وفيه قول آخر حكاه الزمخشري ورجحه غير الزمخشري، يعني أن المتفقهين هم المقيمون لينذروا النافرين إذا عادوا إليهم. ووجه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إنزال الوعيد الشديد في حق المتخلفين عن غزوة تبوك كان إذا بعث جيشا أسرع المؤمنون عن آخرهم إلى النفير، وانقطعوا جميعا عن استماع الوحي والتفقه في الدين. قصة إيه؟ إنه لما يحصل إنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لما يحصل في غزو جهاد، فكان بيحصل إنه الناس كلها تطلع تجهد في سبيل الله وحدش يقعد يستمع الوحي. فإيه اللي حصل؟ قال فأمروا أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة ويقعد الباقون ليتفقهوا وينذروا النافرين إذا رجعوا إليهم. وعلى هذا فلا حجة لأن الباقين كثيرون. وأما كونه يلزم منه وجوب العمل بخبر واحد فلأن الإنذار هو الخبر الذي يكون فيه تخويف الفرقة الثلاثة، فتعين أن تكون الطائفة النافرة منها واحدا أو اثنين لأن بعضها، وحينئذ فيكون الإنذار حصل بقول واحد أو اثنين، فينتج ذلك كله وجوب الحذر بقول واحد أو اثنين وهو المدعى. ده هنا الإمام الإسلاوي بيقول لك وجه الدلالة من كل الكلام السابق ده، بيقول أما كونه يلزم منه أي يلزم من وجوب الحذر ومن الإنذار وجوب العمل بخبر واحد. ليه؟ قال لأن الإنذار هو الخبر الذي يكون فيه تخويف. هل؟ طيب والدلالة إيه؟ قال لك والله الفرقة ثلاثة فأكثر والطائفة أقل من ثلاثة، وبالتالي القليل كثير هذا سيسمع كلام القليل وسيقبل قوله. يقول الفرقة ثلاثة فتعين أن تكون الطائفة النافرة منها واحد أو اثنين لأنها بعضها، وحينئذ فيكون الإنذار حصل بقول واحد أو اثنين. طالما يحصل بقول واحد أو اثنين اللي يحصل ينتج من ذلك وجوب الحذر بقول واحد أو اثنين وهو المدعى. هنا فيه كلام إيه هو؟ الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه يريد أن يقول والله خد بالك إنه كلام الإمام البيضاوي في قضية الطائفة والفرقة فيه نظر، فيه نظر من حيث إيه يا مولانا؟ قال لك فيه نظر من حيث اللغة. قال لك إيه؟ وفيما قاله في الفرقة والطائفة نظر. قال الجوهري صاحب الصحاح والفرقة طائفة من الناس، فرقة طائفة من الناس هذا لفظه. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه في صلاة الخوف وهو من أهل هذا الشأن، يعني من أهل العلم باللغة العربية، أن الطائفة أقلها ثلاثة، وبالتالي الفرقة ممكن تكون أكثر من ثلاثة، أما الطائفة فثلاثة فأقل. ونقله أيضا عنه أي عن الإمام الشافعي القفال في الإشارة، نعم يعني في كلام ثاني في صحاح الجوهري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي واحدا فصاعدا. جميل. فإذا هنا الإمام الإسلامي عايز يقول لك إيه؟ يقول لك والله خد بالك إنه كلام الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه في الفرقة أنها ثلاثة فأكثر وإن الطائفة أقل من ثلاثة، هذا الكلام ليس على إطلاقه، لأن في خلاف في اللغة في تحديد ما هي الفرقة في ما هي الطائفة. وقال لك والله إن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال إن الطائفة أقلها ثلاثة، يعني مش معنى الكلام ده إن الفرقة أقلها ثلاثة فأكثر وإن الطائفة أقل من ثلاثة. قال لك لا، لك ممكن تبقى الطائفة أصلا ثلاثة. جميل. وبالتالي ممكن تكون عدد الفرقة اللي هو المذكور في الآية ديت هنا أكثر من ثلاثة. ماشي. هنا انتهى الدليل وبدأ بعد ذلك في سرد الاعتراضات على هذا الدليل. قال لك والله في عندك ثلاث أوجه في الاعتراض على هذه الآية. ماشي؟ إيه هم الثلاث أوجه؟ قال الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم. كلمة لعل ديت يا عم الشيخ للترجي مش للوجوب. وبعدين لما هتحملها على الترجي، الترجي ده محال على الله سبحانه وتعالى. وطالما لما نقول لعلهم يحذرون، معنى الكلام ده إنه احتمال الله هم يحذروا. طالما احتمال يحذروا يبقى مش واجب عليهم العمل دي. يبقى هذه الآية لا تصح دليلا. الوجه الثاني قال لك والله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الإنذار مش معنى الخبر المخوف. يعني هو يعني هرجع لك بس حاجة صغيرة ورا. هو ليه أصلا الإمام الإسلامي قال الإنذار هو الخبر المخوف؟ الإنذار ها هنا ليس معناه الخبر المخوف معناه أن أنا بخوفك من حاجة، لا، ده الإنذار معناه الخبر الذي يترتب على إهماله العقاب. جميل؟ فهنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك مش شرط والله أن الإنذار يكون الخبر المخوف. هم قال لك والله الإنذار ممكن يكون الفتوى. ده الوجه الثاني. هل؟ الوجه الثالث قال لك والله لو قلنا أن الفرقة ثلاثة يبقى إذن يجب إن كل من كل ثلاثة يطلع واحد يتعلم، لأنه لولا ها هنا للتحطيط، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول لك هلا نفر، وطالما قال ربنا قال هلا يبقى يجب علينا أن احنا ننفر. وما فيش والله عندي دليل بيقول لي أنه يجب أن أنا أنفر. كويس؟ وأجاب المصنف رضي الله تعالى عنه على ذلك بالإجابة. نبدأ نقرأ الاعتراضات. يقول: قيل أي اعترض القائل أنه لا يجب الأمر بخبر الواحد على استدلالنا بهذه الآية بثلاثة أوجه. أحدها أن لعل مدلولها الترجي للوجوب، ده من ناحية الدلالة اللغوية. والجواب إيه الجواب؟ أنت بتقول الترجي مش الوجوب، تمام؟ وأنت يا عم البيضاوي تقول لنا إنه دليلها الوجوب. فقال لك إيه؟ قال لك الله يخد بالك إن إحنا لما حطينا لعل دي في سياقها وجدنا إن لعل دي ستعود على كلام الله سبحانه وتعالى وتعالى تعود على الله، والترجي على الله سبحانه وتعالى محال. وبالتالي إحنا لما وجدنا إن الترجي بمعناه اللغوي الحقيقي محال على الله حملناه على لازم الترجي. إيه لازم الترجي؟ أي ما يترتب على الترجي هو الإيه؟ العلم بالحصول. وبالتالي لما قلنا العلم بالحصول ما معناها إيه؟ معناها الإيجاد. يبقى إذن الإيجاد يعني يجب عليهم أن يحذروا. يقول: والجواب أنه لما تعذر الحمل على الترجي حملناه على الإيجاب. ليه عم الشيخ الإيجاب؟ قال لمشاركته للترجي في الطلب كما تقدم. لأن الترجي زي الإيجاب في إيه؟ قال لك والله الترجي ده بيطلب حصول الشيء، والإيجاب إيه؟ طلب حصول شيء. طالما الاثنين بيطلب منهم حصول شيء يبقى إذن احنا عملنا الترجي ده إيجاب مع ما يرد عليه. لكن تعليل المصنف بقوله لمشاركته في التوقع لا يستقيم، لأنهما لو اشترك في التوقع لكان المانع من حمل لعل على حقيقتها موجودا بعينه في الإيجاب. جميل؟ لأنه يعني هنا الإمام رضي الله تعالى عنه الإسنوي عايز يقول لك إن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما جه بيقول إيه؟ أنه تعالى أوجب الحذر، يعني في أول مسألة خالص قال لنا وجوه. الأول أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة، والإنذار الخبر المخوف، والفرقة ثلاثة والطائفة واحد أو اثنان. قيل لعل للترجي، قلنا تعذر فحمل على الإجابة لمشاركته في التوقع، لمشاركته في التوقع. طيب الإمام الإسنوي يقول لك والله أنا مش عاجبني كلمة الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه في قوله لمشاركته في التوقع، أنا بقول لمشاركته في الطلب. إزاي اللي هو إيه هو الطلب؟ إنه نعم لما لأقول لعلك فعلت كذا معناها أنا بطلب منك إنك تعمل كذا، ولما أوجب عليك أن تفعل كذا معناها أنني أطلب منك أن تفعل كذا. يبقى الاثنين يشتركان في الطلب لا يشتركان في التوقع. حلو؟ فبيقول إيه؟ لكن تعليل المصنف بقوله لمشاركته في التوقع لا يستقيم. لماذا عم الشيخ الإسنوي؟ قال لأنهما لو اشتركا في التوقع لكان المانع من حمل لعل على حقيقتها موجودا بعينه في الإجابة. لأنه لو كان الإجابة معناه توقع. جميل؟ معنى الكلام ده أصلا إنه هو يبقى مش إجابة. لما يكون الإجابة توقع مش إجابة، لأنه الإجابة طلب جازم والتوقع طلب ليس بجازم أصلا. الثاني: لا نسلم أن المراد بالإنذار في الآية هو الخبر المخوف مطلقا، بل المراد به الفتوى. ده معنى الكلام ده إنه هو اعتراض المخالف على قوله بأن الإنذار ليس الطلب ولكن معناه إيه؟ ده الفتوى بس. وقول الواحد فيها، قول الواحد في الفتوى مقبول اتفاقا كما تقدم، كما تقدم فين؟ كما تقدم في قول المصنف، واتفقوا على أنه يجوز العمل بها في الفتوى وفي الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية. يعني الطوائف كلها متفقة على إيه؟ متفقة على العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة. يبقى إذن ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ده في الفتوى. الإنذار هنا مقصود معناه الفتوى، وليس معناه الإيه؟ معناه التعليم، وليس معناه الإخبار. والفتوى متفقين على إنها مقبولة. يقول وقول الواحد فيها مقبول اتفاقا كما تقدم، وإنما قلنا إن المراد الفتوى، وذلك لأن الإنذار هنا متوقف على التفقه، إذ الأمر بالتفقه إنما هو لأجله، والمتوقف على التفقه إنما هو الفتوى للخبر. إشمعنى هذه الفرقة بتستدل أيضا على قولها بأنه الفتوى؟ ليه؟ قال له الله بص خد بالك، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هو ربنا بيقول إيه في صدر الآية؟ بيقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اللي بيترتب على التفقه، الفقيه هيخبر بإيه؟ الفقيه هيخبر بفتوى. طالما هيخبر بفتوى ماشي، يبقى إذا مش إنذار، يبقى إذا مش إيجاء، وإحنا متفقين على إنه يجوز العمل بالفتوى في الأمور الدنيوية. وفي حاجة تانية كمان، إن الفتوى لا يجب العمل بها. حلو كده؟ فبيقول وقول الواحد مقبول فيها اتفاق كما تقدم. بيقول وإنما قلنا، يعني المعترض، المراد الفتوى، لأن الإنذار هنا متوقف على التفقه، يعني ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لينذروا بإيه؟ بالفقه اللي تعلموه. إذ الأمر بالتفقه إنما هو لأجله، أي لأجل ماذا؟ لأجل الإنذار. المتفقف على التفقه إيه هو؟ الإنذار ده شكله إيه؟ يكون فتوى، لأنه الفقيه بيفتي لا الخبر، لا يخبر. يعني الفقيه بيفتيك بالحكم، يقول لك حكم الله في هذه المسألة كذا. جميل؟ طيب أجاب المصنف بشيء، قال لك والله يلزم من حمل الإنذار على الفتوى تخصيص الآية. يعني لما تيجي تتكلم معايا في أن الإنذار ها هنا معناه الفتوى، ده معناها أنك بتخصص معنى الآية بأحد وجهيها. ليه؟ لأن الفتوى في حقيقتها إخبار بحكم الله. الفتوى في حقيقتها إخبار بحكم الله. والشيء الثاني أنه هذا الإنذار ممكن يبقى فتوى، وممكن يكون حاجة تانية خالص. ممكن يكون فتوى، وممكن يكون إخبار بقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالما فيها الوجهين، يبقى تخصيصها بأحد الوجهين تخصيص بلا مخصص، ما عندكش دليل على التخصيص. جميل؟ يقول لي وأجاب المصنف بأنه يلزم من حمل الإنذار على الفتوى تخصيص الآية من وجهين. أحدهما تخصيص الإنذار بالفتوى مع أنها عامة فيه وفي الرواية. يعني أنت لما تخصص للموضوع بالفتوى مع أنها عامة في الفتوى في الرواية، تخصص الإنذار بأنه في الفتوى فقط، مع أنه الإنذار ده معناه ممكن يكون فتوى، معناه ممكن يكون رواية، فتخصيص بلا مخصص. وهذا برضو الثاني تخصيص القوم من قوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه بالإيه؟ بالمقلدين. إزاي؟ بص سيدي، دلوقتي لما الواحد يتعلم ويروح هذه الفرقة تتفقه، أتفقه على مين؟ أتفقه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهتعرف مين؟ وتعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف إيه؟ وتعرف أحكام الله سبحانه وتعالى. المستفيد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوعين، إما أنه مجتهد، وإما أنه مقلد. إذا قلنا أنه مقلد فده هياخذ فتوى. إذا قلنا أنه مجتهد، المجتهد لا يجوز له تقليد غيره. يعني الإمام من الأئمة إذا بلغ درجة الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد واحدا من الناس، بل يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده اللي ربنا فتح عليه به. حل؟ ودي حاجة مهمة خد بالك انتبه منها. اللي بيطلع يقول لك إن احنا نعمل بالكتاب والسنة بفهم كده، وإحنا ملناش دعوة بكلام الفقهاء، ده شوف هو بيحط نفسه في أنهي مرتبة. هو بيحط نفسه في مرتبة الصحابة عدل على طول، حط نفسه في مرتبة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري والكلام ده كله على طول. وش حل؟ يقول لك كده في عندنا فرق بين اثنين، بين المجتهد وبين المقلد. المقلد ده بيعمل بالفتوى، المجتهد بيعمل بإيه؟ المجتهد بيعمل بالرواية، ما بيعملش بالفتوى. المجتهد ينظر في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ويستنبط منهما الأحكام، وده طبعا ليه شروط إن شاء الله درس السنة الجاية سنة رابعة. نرجع للموضوع اللي هو بيتكلم فيه، بيقول لك والله لما تيجي تقول لي يا عم الشيخ إنه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، الإنذار ده ممكن يكون بالفتوى الإخبار بحكم الله، ممكن بالرواية اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو يقول له حديث. وبالتالي اللي خرج للغزو والجهاد ده لما يرجع في منهم مجتهدين وفي منهم مقلدين. طب المقلدين لو انت تكلمت معايا وقلت لي الانذار هنا معناه الفتوى، طب ادي المقلدين استفادوا، طب في المجتهدين بقى هينذروا ازاي؟ اللي وصلوا درجة الاجتهاد هينذروا ازاي؟ مش هينذروا خالص. طالما مش هينذروا خالص يبقى مش هيعملوا اصلا بالخبر ده. ده كلام الإمام البيضاوي. يقول: والثاني تخصيص القوم في قوله تعالى: ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم بالمقلدين، لان المجتهد لا يقلد مجتهدا في فتوى، بخلاف ما اذا حمل الانذار على الروايه. لما الانذار ده يكون روايه وفتوى يبقى اذا هيستفيد المجتهد ويستفيد المقلد، او على ما هو اعم، ماشي، يعني بخلاف حمل الانذار على الروايه، الروايه ساعتها يستفيد المجتهد، او ما هو اعم من الروايه اللي هو الفتوى والروايه، فانه ينتفي التخصيصان. اما تخصيص الانذار فواضح ليه ساعتها انه هيستفيد المجتهد والمقلد، واما القوم فلان الروايه ينتفع بها المجتهد في الاحكام وينتفع بها المقلد في الانزجار وحصول الثواب في نقلها لغيره وغير ذلك. هنا انتهى الدليل الثاني، او انتهى الايه، انتهى الاعتراض الثاني على هذا الدليل. الدليل الثالث يقول ايه؟ يقول: والله لو كان المراد بالفرقه ثلاثه لكان يجب ان يخرج من كل ثلاثه واحد، لان لولا للتحضيض تقديره هل لا خرج، يعني فلولا خرج يعني معناها هل لا خرج، وليس كذلك اجماعا، يعني ما فيش عندنا دليل بيقول لنا يجب علينا ان نخرج. واجاب المصنف بان هذا النص الذي فيه لزوم خروج واحد من كل ثلاثه قد خص بالاجماع. لما درست السنه اللي فاتت المخصصات المنفصله في تخصيص بالنص، في تخصيص بالايه، بالاجماع. تخصيص بالاجماع ده اللي هو ايه، اللي هو بيقول انه يجب ان هو يطلع واحد. لا والله هو مش يجب ان هو يطلع واحد ولا اي حاجه خالص، المهم انه في عدد وخلاص موجود، لئلا يلزم من تخصيص النص فيه تخصيصه في قبول روايه الواحد. قوله الثاني، هنا انتهت ايه ادله الاعتراضات المخالف على ادله الجمهور. الدليل الثاني من أدلة وجوب العمل بخبر الواحد بيقول إيه؟ يقول: الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى إذن يجب علينا إن إحنا نتبين إذا أتانا خبر الفاسق. حل؟ طيب. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في الآية إنه إذا أتانا خبر العدل الواحد نتبين، يبقى إذن يجب علينا أن نقبل على خبر العدل الواحد. هذا وجه الدلالة. حل؟ بيقول: يا سيدي لو لم يقبل خبر الواحد لا يحصل، لو حصل وإن إحنا بقى ما قبلناش خبر العدل الواحد إيه اللي هيحصل؟ يبقى سوينا ما بين العدل والفاسق. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتوقف وعدم قبول خبر الفاسق مطلق، لا لازم نستنى ونتبين. يوم نرد خبر العدل الواحد يبقى احنا بنسوي بين العدل والفاسق، وهذا غير مطلوب من الله سبحانه وتعالى، ولم تدل عليه الشريعة، بل الشريعة تدل على احترام العادل، على احترام العدل، وإنه الفاسق ده لوضع خاص. يقول: يا سيدي لو لم يقبل خبر الواحد لما كان عدم قبوله معللا بالفسق، وذلك لأن خبر الواحد على هذا التقدير يقتضي عدم القبول لذاته، وهو كون خبر الواحد، فيمتنع تعليل عدم قبوله بغيره، تعليل عدم قبوله بغيره، لأن الحكم المعلل بالذات لا يكون معللا بالغير. يعني إيه الحكم المعلل بالذات لا يكون معللا بالغير؟ الحكم المعلل بالذات اللي هو خبر العدل، خبر الفاسق، تمام، معلل رده بماذا؟ بالفسق. جميل. طيب لما هنا دلوقتي تيجي ترده من العدل، فين التعليل اللي انت هترد بيه خبر العدل؟ مفيش تعليل. جميل. يبقى اذا رد خبر الواحد ده لا بد له من تعليل، هذا التعليل هو وجود الفسق. طيب عند عدم وجود الفسق مفيش تعليل الرد، يبقى اذا يجب قبول الايه، الرد. ده معنى قوله ما بالذات لا يكون بالغير، لان الحكم المعلل بالذات لا يكون معللا بالغير. الحكم المعلل بالذات اللي هو وجود الفسق لا يكون معللا بالغير، اي بعدم وجود الفسق، اذ لو كان معللا بالغير لاقتضى حصوله به مع كونه حاصلا قبل ذلك. يعني لو كان معللا بعدم وجود الفسق اصلا، اللي هو انه خبر الواحد مطلقا مردود، يبقى اذا ما فائده قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ؟ ليه قال فاسق؟ طب ما قال كان قال لنا واحد وخلاص. مع كونه حاصلا قبل ذلك أيضا لكونه معللا بالذات. وذلك تحصيل للحاصل. وذلك تحصيل للحاصل. يعني إيه تحصيل للحاصل؟ يعني ربنا لما يقول لك يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وانت اصلا كده كده عندك امر سابق بانه بيقول لك ما تعملش خبر الواحد. طب ما هو خبر الواحد ده اما ان يكون عدلا واما ان يكون فاسقا. ولما انت تدعي بانه لا فرق بين خبر العدل وخبر الفاسق يبقى ما فائده ان يقول الله سبحانه وتعالى لا تقبلوا خبر الفاسق؟ طب ما هو حاصل فعلا. ده اسمه تحصيل حاصل. ولذلك تحصيل الحاصل وهو محال. والثاني الوجه الثاني هو امتناع تعليله بالفسق باطل. يعني لما تيجي تقول لي والله أصل ده معلل بالفسق والتاني مش معلل بالفسق، ده كلام باطل لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يغلب على الظن أنه علة له. ده اسمه اقتران الحكم بالوصف مشعر بأنه مفيد للعلية. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، جاءكم ده إيه؟ جاءكم شخص فاسق. هذا الشخص اقترن وجوده بوصف اسمه الفسق. اقتران هذا الوصف بهذا الشخص يقتضي ماذا؟ يقتضي ان احنا نفهم ان هذا الوصف الموجود في هذا الشخص هو علة رد الخبر. فاذا انفرد، يعني فاذا جاءنا انسان لم يتصل به هذا الوصف، معنى كده نحن نقبل خبره عادي، ايه المشكلة؟ يقول وظن كاف هنا لان المقصود هو العمل، فثبت ان خبر الواحد ليس مردودا، خبر الواحد العدل يعني ليس مردودا. وإذا ثبت ذلك ثبت أنه مقبول واجب العمل به، لأن القائل قائلان، لأن القائل قائلان. التقرير الثاني، تقرير الإيه الثاني من تقرير أدلة المصنف، بيقول إيه؟ بيقول الله الأمر بالتبين مشروط بمجيء الفاسق، مشروط بمجيء الفاسق، ومفهوم الشرط حجة فيجب العمل به، فيجب العمل به. إيه هو مفهوم الشرط حجة فيجب العمل به؟ لك والله رد الخبر ها هنا علته ايه او شرطه ايه؟ شرطه ان يكون اتيا من فسق. طيب لم يوجد شرط، لم يوجد شرط فسق، يبقى اذا لا يجب رده. طالما لا يجب رده يبقى العمل به. يقول مفهوم الشرط حجة فيجب العمل به اذا لم يكن فاسقا، لان الظن يعمل به هنا والقول بالواسطة منتف كما تقدم. اذا انتهى الدليل الايه الثاني. الدليل الثالث، الدليل الثالث بيقول يا سيدي، بيقول الدليل الثالث على وجوب العمل بخبر الواحد القياس على الفتوى والشهادة، والجامع تحصيل المصلحة المظنونة أو دفع المفسدة المظنونة. وهنا دلوقتي بيستدل الإمام البيضاوي رضي الله عنه بأنه استدلنا عندنا بدليلين من الشرع، بيستدل الأمر بالقياس. يقول لك والله انت اتفقت معنا على انه نقبل خبر الواحد في الشهاده والروايه، بان احنا نقبل خبر الشهاده والفتوى، وطالما بنقبل الواحد بالشهاده والفتوى ايه الغرض من من قبول الخبر الواحد في الشهاده والفتوى؟ قال لك والله تحصيل المصلحه. طب ما هو برضه لما اقبله في الشرع برضه تحصيل مصلحه ودفع مفسده. دفع مفسده ايه؟ دفع مفسده ان عندنا حكم شرعي مش ملوش، انه في عندنا مساله ما فيش فيها حكم او ما فيش فيها خبر. جميل. وطالما في مصلحه راجحه بين الاثنين يبقى يجب علينا ان نعمل بها. طبعا الخصم اعترض اعتراض انه في فرق ما بين الشهاده والفتوى وبين الروايه. ازاي؟ قال لك والله الفتوى والشهاده تقتضيان شرعا خاصا ببعض الناس، والروايه تقتضي شرعا عاما للكل. الفتوى والشهاده دي تقتضي شرعا خاصا لبعض الناس، يعني ازاي؟ قال لك والله اصل الفتوى، الفتوى دي ليها شروط المفتي وليها شروط المستفتي وليها مسائل خاصه، والشهاده ليها شروط خاصة في إنها بتكون أمام قاضي، وإنها بتكون من شخص ذو مواصفات معينة، وبالتالي هذه تشريعات خاصة في قضية الفتوى وفي قضية الشهادة. أما حين تقبلها في الرواية وفي كل شيء فده معناها إنك أنت بتعمم قبول خبر الواحد. أما الفتوى والشهادة فدول مسائل خاصة وإحنا متفقين في الخصوص، أما في العموم فمش متفقين فيه. تمام؟ بيقول إيه؟ ولا يلزم من تجويزنا للواحد أن يعمل بالظن الذي قد يخطئ ويصيب أن نجوز ذلك على الناس كف. إنه والله إحنا متفقين على إنه خبر الواحد ده ظني، والشهادة والفتوى مع إن هم بنقبلهم في الأحاد إلا إن إحنا بنقول والله دول برضو ظنيين، ممكن إن هو برضو يغلط فيهم الواحد. تمام؟ فإحنا كفاية علينا الغلط في القليل وما نقبلش العمل في الإيه؟ في الكثير. طيب هنا المصنف رضي الله تعالى عنه رد هذا الكلام بشيء. قال لك والله أصل الفتوى عندنا إخبارهم بحكم الله. والفتوى عندنا مش معناها إخبارهم بقطعي، بل ما غلب على ظن المجتهد أنه حكم الله. والأمر باتباع الظن في الفقه أو في الاجتهاد أو في الفروع واجب. تمام؟ موجود. يعني في عندنا أمر بأن نتبع الظن في مسائل الفروع. وبالتالي الفتوى ليست شرعا خاصا. الفتوى ليست شرعا خاصا، بل أصل الفتوى فيها الظن. وهذا لا يختص بمسألة معينة ولا بشخص معين، بل هذا عام في كل المجتهدين وعام في كل المقلدين. أن المقلد يروح لواحد غلب على ظنه أنه من أهل العلم هيروح يستفتي. وبالتالي هذه المسألة ليست خاصة بحالة من الأحوال، بل هو عامة في كل المقلدين. والرواية هي مش هنقول بأنه هذا عام وهذا خاص، لا، هو الفتوى عامة ولكن الرواية أكثر عموما فقط، لأنها تقتضي الحكم على المجتهدين والمقلدين، ولكن الفتوى خاصة بالمقلدين. المحصور الإمام في المحصور رضي الله تعالى عنه استدل أيضا بخبر الواحد على أنه إيه، استدل أيضا بأدلة أخرى. يعني الإمام خلاص، يعني إحنا كده خلصنا الاستدلالات بتاعتنا. هنا الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه عمل لنا استدراج بسيط كده في استدلال بخبر الواحد. الإمام في المحصول استدل بالسنة واستدل بالإجماع. استدل بالسنة إزاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل فقهاء إلى الأمصار زي سيدنا معاذ بن جبل وهؤلاء أحد، وكان يخبرون الناس بالأحكام والناس تقبل أحكامهم. هل؟ وهذا ثابت من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صنيع صحابته صلى الله، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شيء ثاني، خبر الآحاد، الأئمة من قريش عمل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الأنبياء يدفنون حيث يموتون عمل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأجمعوا على قبول خبر الآحاد في هذه المسألة. وبالتالي السنة والإجماع تدلان على وجود خبر الآحاد. ده استدراج الأدلة التي لم يذكرها. يقول وقد استدل في المحصول أيضا على التمسك بخبر الآحاد بأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث الرسل بتبليغ الأحكام. ده دليل من السنة. وبالإجماع، أي بإجماع الصحابة على العمل به عند اطلاعهم عليه. هذا نهاية أدلة مين؟ أدلة الجمهور على وجوب العمل بخبر الواحد. طيب المخالف لعمل بخبر الواحد ده مين؟ ده أدلة من أحال العمل بخبر الواحد. ماشي؟ من أحال العمل بخبر الواحد يقول إيه؟ بيقول لأنه ثبت عندنا الدليل على عدم جواز العمل به. فهنا بيقول لك لو جاز، اللي هو من أول قول المصنف، قيل ماشي تمام، قيل لو جاز. هنا بقى استدل من منع العمل بخبر الواحد عقلا بأمرين، اللي هو قول المصنف رضي الله تعالى عنه لو جاز لجاز اتباع الأنبياء والاعتقاد بالظن. قلنا من الجامع، قيل الشرع يتبع المصلحة، الظن لا يجعل ما ليس بمصلحة المصلحة. قلنا منقوض من فتوى الأمور الدينية. من منع العمل بخبر الواحد عقلا استدل بدليلين. الدليل الأولاني قال لك والله يا عم الشيخ اللي بتجيب لنا العمل بخبر الواحد، هو لو طلع لنا واحد وقال لك أنا رسول الله هتصدقوا من غير المعجزة ولا لازم ليه معجزة؟ لك والله أنا برد بقول والله لا، ده هو لازم ليه معجزة. طيب لما تقبل خبر واحد بيقول لك شرع الله في هذه المسألة كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كذا، ما الفارق بين هذا الكلام وبين أنك أنت تقبل خبر واحد طلع لك الصبح قال لك أنا رسول الله من غير معجزة؟ ده أنت لو قبلت خبر الواحد بمعنى الكلام ده أنه هو أي واحد يطلع في الصبح يقول لك أنا رسول الله تقبل، ما هو ده إخبار عن الله وده إخبار عن الله. يعني شوف المسألة، المشكلة الأساسية، البحث في المسألة دي كلها كله ليه؟ لأن يعني احنا بنتكلم عن هذا إخبار عن الله مش أكتر. شوف خطورة البحث، يعني خطورة الموضوع، خطورة المسألة، وكل النقاش ده ليه؟ لأن ده إخبار عن الله، مش أي واحد يطلع كده وقال الله وقال رسول الله والحلال كذا والحرام كذا، لا، ده إخبار عن الله. يقول لك يا سيدي استدل من منع العمل بخبر الواحد عقلا بأمرين، أحدهما بأنه لو جاز قبوله في الرواية لجاز اتباع مدعي النبوة بدون المعجزة بل بمجرد الظن، ولا جاز الاعتقاد. يعني إيه جاز الاعتقاد؟ يعني إيه؟ يعني جاز قبول خبر الواحد في مسائل الاعتقاد، وده الأمر لا نقول به أصلا، كمعرفة الله تعالى بالظن. يعني أنت ربنا موجود، آه والله بتهيأ لي كده، ممكن تقبل إن في واحد ممكن يقبل الشك في الله سبحانه وتعالى، يعني برضو دليل ها، قياسا على الرواية، وليس كذلك اتفاق. يعني هذا الكلام ترى ما تقولش بيه. طب وأجاب المصنف بماذا؟ بطلب الجامع. إزاي طلب الجامع؟ قال لك والله أنت تتكلم بتقول أنت خليت قبول خبر الواحد زي قبول خبر مدعي النبوة، في فرق بين الاثنين. ده واحد بينقل خبر نبي ثبتت نبوته، رجل عدل نبي، رجل عدل ينقل خبر نبي ثبتت نبوته ماشي، والثاني رجل يدعي النبوة أصلا. يدعي النبوة أصلا ده معناها إيه؟ ده معناها شرع جديد، إنما الشرع اللي احنا بنتكلم ده شرع ثابت. جميل. فما الجامع أو ما وجه الجمع ما بين خبر مدعي النبوة والخبر الذي ينقل عن رسول الله؟ ماشي، ما فيش جامع. وأجاب المصنف بطلب الجامع، فإن عجزوا عنه فلا كلام. طب ما فين الجامع؟ ما فيش جامع، خلاص ما فيش كلام معاك، ما تجيب لنا جامع. وإن أيدوا جامعا وإن أبدوا جامعا، يعني لو جيب لك جامعا كدفع الضرر المظنون أو غيره فرقنا بشيء. قال لك والله لا، ده هيترتب عليه ضرر. قال لك لا والله في فرق، في فرق ما بين النبوات والاعتقاد اللي بيترتب على الخطأ فيها الكفر، وما بين الخبر الواحد اللي بيترتب عليه الخطأ فيه الخطأ. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. وبالتالي خبر الواحد إذا ترتب عليه خطأ أخره خطأ، أما الخطأ في الاعتقاد أوله كفر. جميل. يعني أوله ابتداع، بس أوله ابتداع وأخره كفر. جميل. أما الخطأ في مسائل الفروع يعني عادي خطأ، في المشكلة يعني. يقول فرقنا، وإن أبدوا جامعا كدفع الضرر المظنون أو غيره فرقنا بأن الخطأ في النبوات أو في الاعتقاد كفر، فلذلك شرطنا العلم. فلذلك شرطنا العلم فين؟ في النبوات والاعتقاد. شرطنا أن يكون الموصل إلى المعرفة فيها هو العلم، لذلك قلنا لابد فيها من التواتر، لابد فيها من دليل قطعي. جميل. بخلاف الفروع قبلنا فيها الظن وقبلنا فيها الأحاد. وأيضا فلأن القطع في كل مسألة فرعية متعذر، القطع في كل مسألة من مسائل الفرعية صعب مستحيل، بخلاف اتباع الأنبياء والاعتقاد. لأنه إذا قلت لي والله أشهد أن لا إله إلا الله، ده لابد إن هو من القطع بأنك تؤمن بأن الله واحد لا شريك له. وحين تقول أشهد أن محمد رسول الله ما ينفعش يكون عندك شك إن هو نبي ولا مش نبي، هو رسول الله وليس برسول الله. أما إنك تقول والله هذه المسألة تحتمل الخلاف بين العلماء أو فيها الظن كذا واحتمال يكون فيها غلط، ده أمر مقبول في الفروع، وعلى هذا دأب العلماء قديما، ظني صواب، قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب، وغير ذلك من كلام العلماء. وبالتالي العلماء رضي الله تعالى عنهم لم يصبغوا على أقوالهم العصمة لاحتمال الخطأ. أما العلم، مسائل العلمية كالاعتقاد، لا ده ما ينفعش فيها الكلام ده. يقول الثاني وأيضا فلأن القطع في كل مسألة فرعية متعذر بخلاف اتباع الأنبياء والاعتقاد. الثاني، الوجه الثاني بيقول إيه؟ أن الاستقراء دل على أن الشرع يتبع مصالح العباد تفضلا وإحسانا، والظن الحاصل من خبر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة لأنه يخطئ ويصيب فلا يعول عليه. ده الدليل الثاني من أدلة المانعين. قال لك والله خد بالك إن الشرع بيتبع مصلحة العباد تفضلا وإحسانا، وطالما بيتبع تفضل العباد تفضلا وإحسانا يبقى لما تجيب لي خبر واحد في مسألة ظنية يبقى والله معلش معنى الكلام ده إن المصالح قد تكون ظنية، وطالما المصالح قد تكون ظنية يبقى ممكن اللي ما فيش مصلحة يبقى مصلحة، واللي ممكن يبقى مفسدة ممكن ما يبقاش مفسدة، ويبقى عندنا شك في المصالح والمفاسد. جميل. طيب نجيب عن ذلك بإيه؟ قال لك والله هذا الكلام أيضا جار في الفتوى والأمور الدنيوية. مش أنت يا عم الشيخ اللي بتحيل العمل بخبر الواحد بتجيزه في الفتوى في الأمور الدنيوية؟ والشاهد والله ممكن يشهد زور، والشاهد ممكن يكذب، ومع ذلك أنت تقبل الشهادة. لماذا؟ لأنه يغلب على ظنك أنه صادق، وتقبل فتوى المفتي. لماذا؟ لأنه يغلب على ظنك أنه مصيب. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بإذن الله ننتقل إلى المسألة القادمة. الاشتراك في القناة، فكركم بالإعجاب بالفيديو، أسئلتكم مستعد لاستقبالها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأراكم على خير في المسألة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.